سبحانه نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الجمعة هي آخر درس لنا فيما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته. نذكر بعد ذلك إن شاء الله في صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته بعض النساء عن الجهاد وفضله وأن الرجال يحوزون الأجر العظيم بذلك كما للنساء في هذا الباب. فقال خدمتكن لأزواجكن تعدل ذلك أي تعدل الجهاد في سبيل الله. وهذا الباب فيه أحاديث مجتمعة يمكن أن يؤخذ منها حكم شرعي. وهذه الأحاديث تشير إلى حقيقة واضحة جلية وهي وجوب خدمة المرأة لزوجها. المطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض الآراء التي تقول إن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة. والوجوب الشرعي هو ما يلزم المكلف أن يفعله وإلا وقع في الإثم. يعرفه العلماء ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف الوجوب الشرعي. ولأن الألفاظ عندنا لها دلالات فيجب أن نبين معنى اللفظ. عندما نقول وجوب خدمة المرأة لزوجها يعني أن المرأة إن لم تخدم زوجها فهي آثمة مستحقة للعقاب. فهذا الفقه يختلف فيه بعض العلماء. فمنهم من يقول أن الخدمة واجبة ومنهم من يقول أن الخدمة مستحبة فقط، بمعنى أن المرأة إن خدمت زوجها فبها ونعمة وإن لم تفعل فلا إثم عليها. هذا هو رد القائلين باستحلال الخدمة فقط، مع أن القول بوجوب الخدمة هو الراجح بل هو الصواب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن وعليهن، فما لهن عند الرجال أن يعاشروهن بالمعروف، وكما في الحديث أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كما أن الإنفاق عليها وعلى أولادها واجب، حكم لازم على الرجل، بحيث أنه يأثم إذا لم ينفق على امرأته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. كفى بالمرء إثما، وهذا يدلك على عظم الإثم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. فإذا كان للمرأة على الرجل مثل هذه الحقوق، فما هو الحق المقابل للرجل على المرأة؟ قال: هؤلاء الاستمتاع، لأن العقد إنما نص فيه على الاستمتاع وليس على الاستخدام، فيقال إن المرأة أيضا تستمتع بالرجل، فماذا حق المشترك؟ كلاهما يستمتع بصاحبه، فما هي التابعة على المرأة في مقابل هذه الخدمات الهائلة بالنسبة للرجل؟ هذا الرجل يعجن ويبنس ويغسل ويغسل الملابس وينظف البيت، فما شغل المرأة إذا؟ وأين قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ما الذي عليهن إذا؟ إذا كان الرجل يفعل كل ذلك ويضرب في الأرض حتى يكسب قوته وقوت أولاده من عثرات الأفواه والأيدي كل يوم، ثم يأتي في قادمة اليوم أو قادمة الأسبوع أو الشهر فيعطيها ما تريد، كيف يقال إن المرأة ليس عليها أن تخدم الرجل؟ بل وصلت فقط لبعض هؤلاء العلماء أنه قال: يلزم الرجل إن كانت زوجته تدخن أن يأتي رأي السجائر، ويزعم أن هذا معروف، كيف والتدخين حرام؟ يعني لو أرادت المرأة مثلا أن تخرج متبرجة أو أن تشرب خمرا، يكون من عقوق من الرجل أن يمنعها ذلك؟ هذا كفر. وهناك الذين يقولون باستحلال الخدمة فقط، لا أتصور أحدا منهم لو جاء بأضياف إلى البيت فقال لامرأته: أعد لي طعاما، قالت له: إن الخدمة مستحبة، يعني لا جناح علي ولا إثم إن لم أخدم أنت وأضيافك، التمس من يفعل لك ذلك. لا أتصور أن يقف هذا الرجل عند القوم في إخبار الجنة، بل لعله يخلفه. المعروف في العقود غير المنصوص عليها أن العرف هو الذي يتحكم فيها، فإن كان على الرجل حق فعلى المرأة حق أيضا، وإلا لم يكن هذا من العشرة بالمعروف. قالوا أيضا إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، وهذا من أعجب ما يكون. هل خدمة فاطمة كانت إحسانا؟ لما ذهبت في الخدمة؟ في الحديث الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب قادما، وقد جاءه رقيق وفي بعض الروايات أن علي لما رآها تخدم وقد تورمت يداها من الخدمة قال لها قد جاء أباك رقيق فاستخدميه، تخدمي أحد هؤلاء الرقيق. فذهبت إلى البيت فلم تجده، فتركت الخبر عند عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه عائشة خصلة فاطمة رضي الله عنها، ذهب إلى البيت إليها فوجدهما قد أخذ فراشهما، قال مكانكما، فقعد على الفراش. قالت حتى وجدت برد قدميه عند قدري، فقال لها أفلا أدلك على خير من خالق؟ وفي بعض الروايات قال لهما أفلا أدلكما على خير من خالق؟ تسبح الله 33 وتحمداه 33 وتكبراه 34 فذلك خير لكما من خالق. سئل عليك أنا تركت هذا؟ قال خط. قيل ولا ليلة في الدين المعركة المذكورة؟ قال ولا ليلة في الدين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لقال لعلي إن الخدمة ليست بواجبة عليها، إيديها بقلب، فإن الخدمة لا تلزم النفس. أنا وقد قال ذلك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحكم أحدا، فدل ذلك على أن الخدمة واجبة على المرأة، وهو قول ابن حبيب وقول أبي الثور، وهو وجه في مذهب الحنابلة. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت كنت أقوم على فتنة الزبير، فكنت احتج لفرسه واعلقه واسوسه واقوم عليه. ومعلوم ان هذا كله كان يقوم على عين النبي عليه الصلاه والسلام وكان يرى ذلك. وفي صحيح البخاري ان اسماء رضي الله عنها كانت تقول وكنت لا احسن اقدر، وكن لي جارات قدر من الانصار كن يخدمن لي. فخدمة المرأة لزوجها كانت مستهرة، ولا شك أن بعض النساء كنا يكرهن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر قط أنه قال لرجل من الرجال إن خدمة المرأة مستحبة فقط ويلزمك أن تأتي للمرأة بخالق. فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، ومسألة أن العقل إنما هو الاستمتاع فقط مسألة في غاية التهافت، لأن كثيرا من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، لكن الخدمة إنما تكون بالمعروف، لا تسلطها فوق طاقتها، فإنه ليس على المرأة حتم لازم أن تخدم أم الرجل أو تخدم أباه، هذا ليس حتم لازم على المرأة، ولكن يندب إليه. فلا تكلفها قصصا بالأعمال الكثيرة، لأن كل شيء مقيد بالمعروف. فالخدمة البنوية ليست كخدمة القروية وليس كخدمة الحضرية، كل خير إنما يكون بالمعروف، كل فعل إنما يكون بالمعروف. ثم لا تنسى أن الخدمة وإن كانت على المرأة واجبة إلا أنه يستحب للرجل أن يشارك أهل بيته في بعض العمل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في خدمة أهله، وفي السماء للترمذي يفني ثوبه ويقوم على إثناء عليه، فإذا أذن للصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو مقتضى المعروف، أن تشارك زوجك في بعض العمل، لا سيما إن وجدتها أثقلت بكاهل الولد أو بكاهل أثقل كاهلها للعمل، سيما في خدمة الولد أو في خدمة الدار. هناك أمر آخر، وأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه، ولا تعطي أهلها شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. وفي سنن أبي داود والترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: لا تخرج امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قالوا يا رسول الله، ولا الطعام؟ لا تخرج طعاما؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. معنى الحديث أنه إن لم يجد للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فكيف تخرج الطعام الذي هو أفضل أموالنا؟ لا يجوز لها. لكن إذا نظر المرء في بعض الأحاديث الأخرى رأى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فله مثل أجرها. فهذا بظاهره يؤذن أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذن. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره كان لها نصف الأجر، كان لها نصف الأجر. فهذا يدلك على أنها ليست آثمة، بدليل أن لها نصف الأجر، نصف أجر الرجل الذي كذب. هذه الأحاديث لا يفاوت بعضها بعض، لأن الأمر في الحديث الأول إنما يقتصر على العرف، بمعنى أن يأذن الرجل إذنا إجماليا للمرأة أن تنزل، أو أن المرأة تعلم من حال زوجها أنه إذا علم بإنفاقها في الصدقات لم يتضايق ولم يمنعها قرائن الأحوال. فإذا علمت المرأة ذلك من أمر زوجها، وأنه إن علم بتصدقها من البيت لم يغضب، كان لها أن تنفق ولها نصف الأجر. أما إن كانت تعلم أن الرجل لا يأتم ويتضايق فلا يجوز لها أن تخرج. قال الإمام البغوي: أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت فهي مأجورة غير مأجورة. وهذا الإجماع إنما خرج من معاني بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي أمامة الباهلي. إذا لا تضارب بين الأحاديث، لكن ينبغي أن نعلم شيئا، وهو أن المرأة إن كان لها مال خاص كان يكون مهرها. بعض النساء يأخذن المهر كله، يقبضنه كله، فهذا المهر حقها، لها مطلق الحرية أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها. وهناك صورة أخرى عينها العلماء، قالوا: إن أعطاها الرجل مالا خاصا بها فلا ترجع إلى زوجها في الإثم. لو كان يعطيها مصروف شخص تتصرف فيه بحسب معرفتها صار هذا مثل لها، يجوز لها أن تصرفه في الأوجه الخيرة بدون إذن زوجها، هذا هو حقها. لكن ينبغي للنساء أن يستأذن، ولا أقصد ينبغي وجود فرع، أن يستأذن أزواجهن حفاظا على قلوبهن من التغير. فهذا من حق الرجل على المرأة أن تكون ماله، لا تبتله ولا تنكره، إنما القيد المعروف في مثل هذه المعاملات المعروف، كما جاءت من بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا هشام رجل سخيف، فهل علي جناح إن آخذ من مالي لغير ابنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تأخذ بقصد تبديل مال الزوج، إن هذا حرام لا يجوز. وأيضا من حق الرجل على المرأة ألا تخرج من بيته بغير إذنه، سواء كانت في بيته بعد العقد عليها أو كانت في بيت أبيها قبل البناء بها، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. هذا واضح أن المقصود به المرأة بعد أن يبني الرجل بها. ولكن هناك حديث مطلق يمنع خروج المرأة من البيت بغير إذن الزوج، فسواء كانت المرأة في بيت أبيها أو كانت في بيت زوجها، طالما أنها زوجة لأحد الرجال سواء بنى بها أو لم يبني، لا يجوز لها أن تخرج من بيت من البيت إلا بإذنه. وهذا أدب عالي، لأن المرأة أسيرة عند الرجل كما ورد في الحديث الصحيح اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، إنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير، العاني هو الأسير. وكما يقول ابن القيم رحمه الله لا شك أن النكاح ضرب من الرزق، النكاح نوع من الرزق بالنسبة للمرأة، والدليل على ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة، لأنها مستوقفة أسيرة، ولا تستطيع أن تجمع أن تطلق نفسها وهي تحت الرجل، فهذا يدل على أنها أسيرة. فهذه المرأة المأسورة ما يحل لها أن تخرج من الأجر إلا بإذن زوجها، ليس معنى هذا أن هذا امتهان النساء أنهن عبيد، ليس هذا هو المقصود، لكن معنى الرق أي أنها ليست ملك نفسها، أي لا تستطيع أن تتصرف في نفسها، لابد أن ترجع إلى المال، والزوج هو المال، ولا تفكر بقدره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فإن قال لها لا يدخل أبوك أو أخوك، لا يجوز لها أن تدخل أباها أو أمها أو أخاها إن كان الزوج يأبى ذلك، لا يجوز، لا يجوز يعني حرام للمرأة أن تدخل أحدا ممن يكره الزوج في بيته إلا بإذنه، ولا تكفن بقدره، أي لا تأتي من الأفعال ما يخدم قدره ويؤلف قلبه، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد فقال لها أي هذه أذات بعر الشمس أي لك جو؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقصر في خدمته. قال لها انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. هل هناك امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع مثل هذه الأحاديث ثم تعق زوجها انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك يعني إن أطعتيه لأخذت الجنة. طبعا بفعل الطاعات الأخرى لأن بعض النساء يتصورن أنهن إن أطعن أزواجهن وتركن كل شيء دون ذلك أنهن في الجنة وهذا محال. كل هذا بشرط أن تؤدي الواجبات المطلوبة عليها كمسلمة ثم تطيع زوجها. أما أن تظن أن طاعة الزوج يمكن أن تنجيها إن تركت الصلاة أو تركت صوم رمضان أو نحو ذلك هيهات. إنما هو جنتك أو نار فدل على أن طاعة الزوج لها شيء خطير جدا في دخول المرأة الجنة. وفي الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة في الثمانية فيه. فهذا الحديث يدل على أن طاعة الزوج شيء من أشياء تفعلها المرأة حتى تحرز الجنة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة الثمانية بإذنه. وعندنا في سنن الترمذي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذي امرأة زوجها الا لعنتها الحور العين. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا لعنتها الحور العين. تقول لها قاتلت الله لا تؤذيه انما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليها. أين المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تعذب نفسها للعنة الحور العين؟ والحور العين لا يلعن إلا من لعن الله، لا يلعن إلا من لعن الله. لعنة الله لا تؤذيه أو قاتلت الله لا تؤذيه إنما هو عنة دخيل أي ليس في الدنيا بنار مقام له. إنه يوشك أن يفارقك إلينا. أخذ بعض العلماء من هذه الجملة الأخيرة أن الرجل إن أحب زوجته في الدنيا وجمع الإيمان بينهما كانت زوجته في الآخرة، وأنه إن كرهها في الدنيا ومن لها أبدله الله تعالى من الكور العين. إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهناك حقوق أخرى للرجل على امرأته بعظم حقه عليها. حق الرجل أعظم وآكد يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وظن بعض الناس أن السجود ليس هو السجود المشهود المعروف أن تسجد على الأرض. قال إنما السجود أن تحمي ظهرها سبيل لتحميل الأعاجم وهذا فقط، وإخراج النقل عن مجهوله بغير دليل. قال يقول علماء البيان إن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. فإن كان هناك لفظ مثلا مثل كلمة يد، إذا سمعت كلمة يد لا هو المعنى المتبادر إلى ذهنك من معنى اليد. هذه اليد الكف والخمسة أصابع. هل يخطر على بالك إذا سمعت كلمة اليد أنها بمعنى النعمة؟ لا يخطر على بالك، لأن المعنى الذي وضع هذا اللفظ له يقتضي هذا المعنى المتبادل في اذهان الجميع. كقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الذين لجوا للتاويل قالوا ان اليد هنا بمعنى النعم، هذا اخراج اللفظ عن الخالق المعروف، ولكن لا نكذب ربنا بخلقه، تعالى الله عن ذلك، كل شيء يخبر بذلك فالله على كلام ذلك. له يد تبارك وتعالى فما اثبت لنفسه، لكن ليست يد المخلوقين، لا نستطيع ان نتصورها. هذا هو المعنى المعروف. انما ان قلت ان لفلان علي يد، ان لفلان علي يد، ما هو المقصود باليد هنا؟ اي علي نعمه، فلان له عندي نعمه. الجملة تؤدي إلى هذا المعنى. هذا من سبيل العلماء بالقرينة الخارقة للنص عن معناه الحقيقي المجرد، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما رجل يدور يعني في الطريق يدور أخا له، إذ بعث الله إليه ملكا في صورة رجل، قال له الملك الملك: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى قرية جبا أدور أخا لي. قال: هل ترى أن له عليك يد، أي نعمة وجميل وقصر، فأنت تدوره بمقتضى هذا الجميل؟ قال: لا، غير أني أدوره بالله تبارك وتعالى. قال: غير أني أحبه بالله تبارك وتعالى. قال: فإني رسول رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببته بي. هل ترى له عليك يد، لا يقال عليك يد يعني عليه يد هي اليد الحقيقية، لأن الجملة لا تعين على ذلك. فإذا ورد لفظ السجود في الحديث لا يتبادر منه إلا السجود المعروف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعوض حقه عليها، ويأتي نتيج من الإضاعة بعد ذلك الاقتراع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما يدل على أن المقصود السجود هو السجود على الأرض ما ورد في سياق هذا الحديث وغيره، أن معاذ رضي الله عنه لما كان بالشاء رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم، فأول ما رجع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فر على الأرض ساجدا، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أحق أن أسجد لك. فقال: إن السجود لا يكون إلا لله. أظن السياق واضح جدا أن السجود كان على الأرض. إن السجود لا يكون إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هذا الحديث تدل العلماء على العذر بالجهل، لأن الرجل إن سجد لصنم أو لبشر وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله كفر. لو كان يعلم أن السجود لا ينبغي إلا لله فسجد لعبد أو لحجر أو لأي شيء كفر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن معاذ إنما تأول وكان جاهلا بالحكم أن الرجل إن سجد وهو لا يدري أن مثل هذا السجود يذكر العبد بفعله عذر بجهله، والا لو كان لا يعذر بجهله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ: قد كفرت لهذا الفعل، اذهب فاغتسل وقل الشهادتين واذكر الاسلام. اما انه لم يقل له شيء من هذا، وانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، فدل على انه يعذر، على ان الجاهل اذا فعل فعلا من افعال الكفر لا يعلم به انه يعذر. فهذا يدل على ان السجود المقصود به السجود الحقيقي المعروف، سجود بالمعنى الشرعي. حتى رايت الى هذا الحديث يقول: ان كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المراه ان تسجد لزوجها. ثم تاتي امراه تقصر في حق زوجها وتغسل بقدره. ما ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل ذلك. إن الحياة الدنيا قصيرة، لا بد تدعو لمثل هذه النزاعات. إنك إن اشتغلت بالنزاع مع غيرك، مع زوجك أو غيرك، ضاعت حياتك، وضاع الوقت الذي ابتلاك الله عز وجل فيه بالعمل. تذهب إليه وقد قاطنت الكل، وقسمت صدرك على الكل، او ملأت صدرك بالحق لأجل مسائل تواتر ما لها ثمرة. هذه الدنيا قصيرة جدا، كما ورد في بعض الاحاديث ولكن هي غير صحيحة، الذي ورد هذا على بعض الأسئلة السلف، ان الدنيا خطوة رجل مؤمن، خطوة. فيؤتى في بعض الاحاديث او بعض الروايات ان نوحا عليه السلام وهو افضل الانبياء عمره سئل عن الدنيا قال: باب خرجت منه وباب دخلت منه وباب خرجت منه. ولا يحس المرء هذه الحقيقه المره الا وهو يعايش ملائكه الله تبارك وتعالى وهي تنزع الروح، يعيش 60 أو 70 أو 80. الذين وصلوا إلى هذا العمر سلهم أن الدنيا قصيرة أم لا، يجدها قصيرة، فهي ما بالحسب من نزاعات. لا يجوز للمرأة، وقد وصف الله عز وجل الزواج بأنه سكن، بل وصف الرجل مع المرأة في عشرتهما لأبلغ من ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني انظر إلى قوة هذا التعبير، كلاهما لبس ملابسة. لما الخصومة والنزاع؟ وتتصور المرأة أن الرجل متسلط عليها، هبل. إن الظلم لا يدفع بظلم مثله، واللبن الزائد الفاسد الذي يجري على ألسنة الناس، إن الكبر على أهل الكبر صدقة. متى كان الكبر صدقة؟ متى كانت المعاصي تدخل في جملة الصدقات التي يتقرب إلى الله بها؟ لا يجوز أن يدفع الدار بدار، إنما يدفع بحق أو اصبر. لا تقل ظلمني أظلمه، لا، ولماذا ادفع ظلمه بحق او اصبر عليه. لكن الله تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على هذا الانسان حرمه عليك ايضا. فالمرأة لا تتصور ان الزوج خاص لها وتصبر عليه، فان صبرها عليه لها به الاجر. اين مثل هذه المزاحمات من نفس قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: رحم الله عبدا استيقظ من الليل فايقظ امراته، اي لتصلي معه، فان ابت نضح الماء على وجهها. ورحم الله امراه استيقظت من الليل فايقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء على وجهه فأيقظته. صورة مختلفة تماما للبيت المؤمن الصالح. ولكن ينبغي الاتفاق او فهم معنى النظر. النظر ما خفيف جدا يكون باليد او يكون بالقلب، خفيف جدا استرخي بقطون المية والغش، لا ماء خفيف جدا توقظه فقط، وإلا هذا يحسن قدره. ثم يجب على الرجل أو المرأة أن يترفق كلاهما بالآخر في هذا الباب، يعني هذا أن الرجل متعب أو المرأة متعبة طيلة اليوم في عمل سيء، ليس لابد أن تنكرها، إنما هذا ندخل تنجب إلى هذا الفعل إن علمت راحة المرأة، وإلا فعرضت علي حالة في غاية العجب، رجل تزوج امرأة وأراد لا أن ينفذ هذا الحديث، ولكن المرأة تستيقظ في الفجر والرجل لا يستيقظ من شدة تعبه وعمله في اليوم، وكان يعمل عملا خاصا ويأتي في الليل متأخرا، فكانت تستيقظ توقظه يأبى وهذا نائم، فتكرر هذا مرة واثنين وثلاثة، فأغلظت المرأة عليه الاستيقاظ وقالت كيف لا تصلي الفجر؟ أنا أصلي لكن مثلا يقوم بعد صلاة الجماعة مثلا بعشر دقائق ربع ساعة، فقالت له إذا صلقت ولم يكن مضى على زواجهن أكثر من ثلاثة أسابيع، قال لها اذهبي فأنت صلي. ثم جاءت المرأة فتكت في هذا الأمر، هل يجوز لها ان تقول ذلك؟ والنبي عليه الصلاه والسلام عرضت عليه قصه كما في سنن ابي داود، امراه صفوان بن المعطل السلمي سكت زوجها للنبي عليه الصلاه والسلام وهو جالس، قالت يا رسول الله ان صفوان يضربني اذا صليت ويقصرني اذا صمت ولا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس، فقال صفوان يا رسول الله لا تعجل علي، فاما قولها يضربني إذا صليت فكان يصلي بسورتين أي بعد الفجر، وقد نهيتها عن ذلك وأمرتها أن تصلي بسورة واحدة، فقال لها أطيعي زوجي إن الصلاة تنعقد بالفاتحة فقط بدون قراءة السورة، فكيف إذا كانت المرأة تؤمر بسورة واحدة وهذا مستحب وطاعة الزوج فرض؟ قال لها أطيعي زوجك، وأما قولها يقصرني إذا صمت فإنني رجل شاب وهي تستأنف الصوت ما تستأذنه، فيأتيها فيسكن عليها صومها، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. أما قولها لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فإنا آل بيت عرف عنا ذلك، إنا آل بيت عرف عنا ذلك، أنا هكذا وأبي هكذا وأبوه هكذا وأبوه هكذا وجده هكذا، البيت كله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فوافق من سياق الحديث أن هذه الأدلة أن نومه تقيل، إذا نام ينام نوما عميقا لا يستيقظ ولا يملك أن يستيقظ وإن أيقظه أحد، والسريعة الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظت فصلي، لأنه في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالنوم تقريب إنما التقريب في اليقظة، وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وكما ذكرها لا تكفارة لها إلا ذلك، فكيف تقول له صدقني؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، البيوت المؤمنة يؤخذ منها القدوة، وهناك آداب يكون الحديث عنها لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في بعض الدروس القادمة تهيئة لشهر رمضان المعظم، أعاد الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية الخير والنماء والنصر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ونعمل الأيدينا ونوافق.